هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كنت أزور المدينة التي ولدت فيها، فعرجت على ابن عمي إد دونلاب في المكتب الذي يعمل به لأراه. وكان أول شيء لفت نظري جزء من درج مدرسي معلق على الحائط، حفر عليه بعض الكتابة. فسألته: أي أثر تذكاري هذا الذي تحتفظ به؟ فرد قائلا: إنني أعمل هنا في لجنة شؤون التعليم، وقد احتفظت بهذه اللوحة لأتذكر دائما أنني يجب أن أكون أكثر تسامحا بإزاء ما يفعله التلاميذ الصغار. فمنذ مدة قصيرة كنت أقوم بجولة تفتيشية على إحدى المدارس، فعثرت على تلميذ يحفر الحروف الأولى من اسمه على الدرج، وصحت في التلميذ: هذا تشويه لا يليق، ماذا دهاكم أيها الأولاد هذه الأيام؟ إن أحدا لم يكن يجرؤ ونحن تلاميذ مثلكم على تشويه شيء من الممتلكات العامة بهذه الصورة. ولم تمض عدة أيام حتى حضر هذا التلميذ نفسه وترك هذا الجزء من الدرج هنا قائلا: لقد عثرت على هذا الجزء من الدرج في مخزن المدرسة، ووجدت على قطعة الخشب 6 أسماء محفورة، من بينها اسمي، وبجانبها تاريخ يرجع إلى عام 1905، وعلى رأس هذه الأسماء كان اسم إد دونلاب. يقول هوارد نيوتن: اللباقة براعة تكسبك الظفر في الجدال دون أن تكسبك عدوا. جاءت الطباخة الجديدة، فإذا هي في نظري صفقة مدهشة، فاتفقنا على الأجر وساعات العمل وأيام الإجازات. ثم قلت لها: إن زوجي لا يتأخر عن مواعيد الطعام، ولكنه قد يفاجئنا أحيانا بدعوة ضيوف إلى العشاء دون إنذار، فيحسن فيما أظن أن تكوني دائما متأهبة لمثل هذه الحالة الطارئة. أمرك يا سيدتي، سأجعل حقيبتي معدة للرحيل دائما. إذا شئت أن تجود عملك فينبغي ألا تثقل على نفسك حتى تتعب. إن المتعبين يخطئون ويثورون لأتفه الأسباب ويتعرضون للحوادث، والذين يعوزهم النوم يغلب أن يحاولوا تغطية نعاسهم بالإسراف في الأكل أو الشرب أو التدخين، وهذه جميعا تبلد الحواس، فتجدهم يقرؤون بغير فهم ويصغون بنصف أذن. إن الإنسان ليس إلا آلة بشرية، ولكي تبقى هذه الآلة سليمة صالحة للعمل يجب إعطاؤها حقها من الراحة وتعهدها بالإصلاح. ولهذا يجب أن تأوي إلى فراشك مبكرا وأن تسدل الستار على هموم اليوم ومتاعبه، فإذا تسللت من هذا الستار إليك الهموم فحدد مع نفسك موعدا في اليوم التالي لعلاجها، ثم ألقها بعيدا خارج غرفة النوم. وإذا قلقت ولم تنم جيدا فلا تتحدث عن ذلك ولا تتوقع أن يهتم بذلك الآخرون، بل اعزم أن تذهب في الليلة التالية إلى فراشك مبكرا، وحبذا لو تعودت النوم ساعة بعد الغداء.